بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 88 بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله: هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب. قال مجاهد، وهو مجاهد بن جبر المكي تلميذ ابن عباس وخريجه، يقول: هو الرجل يذنب الذنب فيحيط الذنب بقلبه، ثم يذنب الذنب فيحيط الذنب بقلبه حتى تغشى الذنوب قلبه. ثم نقل فقال: قال بكر بن عبد الله وهو المزني: إن العبد إذا أذنب صار في قلبه كوخزة الإبرة، ثم إذا أذنب ثانيا صار كذلك، ثم إذا كثرت الذنوب صار القلب كالمنخل أو كالغربال، لا يعي خيرا ولا يثبت فيه صلاح. إذن الذنوب لها ضرر كبير على الإنسان في الدنيا والآخرة، ومن أضرار الذنوب أنها تسد عنه طرق الخير والنجاح والفلاح. فعلى الإنسان أن يراقب نفسه، وعليه أن لا يستهين بذنب، فإذا وقع بشيء من ذلك عجل إلى التوبة والاستغفار والعمل الصالح. ثانيا، قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نقل الطبري بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب صقل منها، فإن عاد عادت حتى تعظم في قلبه. فذلك الران الذي قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن ما ذاق الناس أمر من المعاصي، ولا تجرع أشد من السيئات، ولن يصاب الإنسان بمؤذ مثل الذنوب، فهي جراح غائرة. ثالثا، قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نقل الشوكاني علينا وعليه رحمة الله فقال: قال الحسين بن الفضل: كما حجبهم في الدنيا عن توحيده، حجبهم في الآخرة عن رؤيته. ولذلك الإنسان يسأل ربه الهداية، ويستعين بذلك بالتواضع لله، أن تكون نفس الإنسان مطمئنة خاضعة لله ولأوامره. يسعى الإنسان أن يسير على الجادة، فإذا سار الإنسان على الجادة هداه الله تعالى، وإذا تكبر الإنسان عن أوامر الله ضل سواء السبيل. قال الزجاج في هذه الآية: دليل على أن الله عز وجل يرى في القيامة، فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، وأعظم نعيم رؤية الله يوم القيامة. والإنسان يرقب ربه في جميع أعماله. الإنسان في هذه الدنيا يعيش مراقبا ربه إحسانا في الطاعات والعبادات والأعمال فعلا وتركا، فيراقب الإنسان ربه. فمن كان أعظم الناس مراقبة كان ألد الناس رؤية لله يوم القيامة. رابعا، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المتنافسون أي الراغبون في المبادرة إلى طاعة الله تعالى. وأصل التنافس التغالب في الشيء النفيس، ومجاهدة النفس للتشبه بالأفاضل واللحوق بهم من غير إدخال ضرر على غيره، وهي بهذا المعنى من شرف النفس وعلو الهمة. إذا الإنسان به حاجة أن يتنافس لأجل أن يترقى، وهكذا الإنسان يخالط الآخرين فينظر في صفات الشر يبتعد عنها، وينظر في صفات الخير ويسعى دواما أن يترقى، فإذا رأيت من يحفظ احفظ، وإذا رأيت من يتفقه تفقه، وإذا رأيت من يتصدق تصدق، وهكذا هكذا الإنسان ينظر في أفعال الناس ثم ينافس الآخرين في فعل الخير ليترقى الإنسان عند الله تعالى. لأن الحياة إنما وجدنا فيها لأجل العمل الصالح، لأجل العلم والعمل، فيتنافس الإنسان بالعمل الصالح المقرب إلى الله تعالى. خامسا، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يقول الشنقيطي علينا وعليه رحمة الله، وفي هذه الآية الكريمة لفت لأول السورة، إذا كان أولئك يسعون لجمع المال بالتطفيف فلهم الويل يوم القيامة، وإذا كان الأبرار لفي نعيم يوم القيامة، وهذا شرابهم فهذا هو محل المنافسة، لا في التطفيف من الحب أو الكيل أو الموزن. إذا على الإنسان أن يتنافس بالعمل الصالح المقرب إلى الله تعالى، لأننا في وقت العمل فعلينا أن نعمل. سادسا، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. يقول ابن القيم والتسنيم أعلى أشربة الجنة، وتأمل التسنيم من السنام وهو العلو. يقول فأخبر سبحانه أن مزاج شراب الأبرار من التسنيم، وأن المقربين يشربون منه بلا مزاج، يعني يشربونه خالصا. ثم قال وهذا لأن الجزاء وفاق العمل، يعني ربنا يحاسب العباد جزاء وفاقا. يقول فكما خلصت أعمال المقربين كلها لله خلص شرابهم، وكما مزج الأبرار الطاعة بالمباحات مزج لهم شرابهم، فمن أخلص أخلص شرابه، ومن مزج مزج شرابه. إذا على الإنسان أن لا يفرط، وعليه أن يجد بالطاعات وأن يحتسب الثواب حتى في أكله وشربه ونومه، يحتسب بذلك التقوي إلى الطاعة وحفظ البدن الذي خلقه الله تعالى، وهكذا حتى تصير حياة الإنسان سجلا من الحسنات. سابعا، قال الله تعالى وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، أي مسرورين مغتبطين. وهذا من أعظم ما يكون من الاغترار، يعني ذاك صاحب المعصية يرتكب المعاصي ثم يذهب فكه، فيه إشارة لأن أهله يحاسبون عليه صاحب المعصية إذا لم ينهوه عن ذلك. يقول هنا أنهم جمعوا بين غاية الإساءة والأمن في الدنيا، إذن أساءوا في فعل السيء وأيضا أمنوا مكر الله سبحانه وتعالى. يقول حتى كأنهم قد جاءهم كتاب من الله وعهد أنهم أهل السعادة، وقد حكموا لأنفسهم أنهم أهل الهدى وأن المؤمنين ضالون، افتراء على الله وتجرؤ على القول عليه بلا علم. إذن جمعوا بين إساءة وأمن، والمؤمن يجمع بين إحسان وخوف أن ترد عليه أعماله. معاني الكلمات سجين، سجن وضيق. وتأمل هذا الوصف للنار كيف أنه سجن وضيق وأذى. مرقوم، مكتوب كالرقم في الثوب لا يمحى. أساطير، أباطيل. رانا، غطى. الأرائك، الأسر المزينة بالستور والثياب. رحيق، خمر صافية. ومزاجه خلطه، تسنيم عين في أعلى الجنة، يشرب بها يشربون متلذذين بها. العمل بالآيات. أولا، قل اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. طبعا هذا الدعاء وارد في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لفظة الكريم هل وردت؟ طبعا الحديث في مسند أحمد وصحيح ابن حبان وعند النسائي وفي كتاب السنة لابن أبي عاصم ليس فيه لفظة الكريم، وجاءت لفظة الكريم عند الدعاء للطبراني في الدعاء للطبراني والتوحيد لابن مندب، وهي أيضا في بعض الكتب مثل مجموع فتاوى ابن تيمية والداء والدواء وشرح العقيدة الطحاوية. إذا الحديث عند النسائي من حديث قيس بن عبادة أو عبادة، يقول صلى عمار بن ياسر بالقوم صلاة أخفها فكأنهم أنكروها، فقال ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا بلى. قال أما أما أني دعوت فيها بدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. إذن لفظة الكريم لم ترد إلا في الكتب المذكورة. وهذا الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته آداب الدعاء، ومن ذلك الثناء على الله والتوسل إليه بأسمائه وصفاته، فإن هذا سبب من أسباب استجابة الدعاء. وفي هذا الحديث يقول السائر الثقفي: صلى عمار بن ياسر بالقوم صلاة أخفها، أي صلى عمار بن ياسر رضي الله عنهما صلاة بالناس، وكان إماما فخفف وأوجز في صلاته، فكأنهم أنكروها، أي كأن المصلين لما رأوا صلاته لم يعرفوا ولم يعهدوا هذا الصلاة من التخفيف والإجاز. فقال له عمار: ألم أتم الركوع والسجود؟ أي سألهم عمار: أكان في هذا التخفيف والإجاز إخلال بإتمام ركوعها وسجودها وما فيهما من طمأنينة؟ قالوا: بلى، أي إنك أتممت ركوعها وسجودها. فقال عمار: أما إني دعوت فيها بدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، يعني مع هذا التخفيف والإيجاز دعوت في هذه الصلاة التي صليتها بكم بدعاء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. وتأمل في أن في هذا ثناء على الله وتوسلا إليه بأسمائه وصفاته، والمعنى: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بما علمته من الغيب. والغيب ما خفي عن الإنسان ولا يعلمه، والغيب يكون مطلقا وهو ما استأثر الله به سبحانه وتعالى مثل علم الساعة، وقد يكون نسبيا وهو ما يغيب عن البعض ويعلمه آخرون، وقد يرتضي الله لعباده من الأنبياء المرسلين أن يطلعهم على الغيب بطريق الوحي ليكون دلالة على صدق نبوتهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وقدرتك على الخلق، أي أتوسل إليك بقدرتك الكاملة النافذة على جميع مخلوقاتك. ثم شرع في طلب مسألته من الله، وهو: أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، أي ارزقني الحياة إذا كانت، يعني إذا كان في سابق علمك أن الحياة تكون زيادة لي في الخير من التزود من الأعمال الصالحة والبر ونحو ذلك، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، أي أمتني إذا كنت تعلم أن الوفاة فيها خير لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أي وأسألك أن ترزقني الخوف منك والتعظيم لك في سري وخلوتي إذا غبت عن أعين الناس وفي علانيتي أو كنت بين الناس. وتأمل بعض الناس إذا خلا والعياذ بالله، إذا خلا بحرمات الله انتهكها. وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب، يعني أسألك الثبات على كلمة الإخلاص وهي كلمة التوحيد لله، وأيضا تشمل يعني النصيحة الخالصة عن الرياء والسمعة. وجاء في رواية عند النسائي أيضا: وأسألك كلمة الحق. وكم نحن بنا حاجة إلى أن نقول كلمة الحق، ولا سيما حينما تدلهم الأمور وتجد أهل الإرجاف وأهل النفاق يغمزون المؤمنين. شوف: وأسألك كلمة الحق، يعني أسألك قول الحق والتكلم به في حال رضاي وسروري وفي حال غضبي وانفعالي، فلا أتكلم بباطل ولا أميل عن الحق بحيث لا تلجئني شدة غضبي إلى النطق بخلاف الحق. وأيضا يشمل معنى أسألك قول الحق في حالتي رضا الخلق عني وفي حالة غضبهم علي فيما أقوله، فلا أداهن ولا أنافق، بل أكون مستمرا على قول الحق في جميع أحوالي وأوقاتي. وأسألك نعيما لا ينفد، أي وأدعوك أن ترزقني النعيم المقيم الذي لا ينتهي ولا ينقضي ولا ينقطع، وهو نعيم الجنة، وقرة عين لا تنقطع. وقرة العين يعني معناها يعني السرور والراحة، وهو من القرار، يعني أي رأت ما كانت متشوفة إليه، بحيث الإنسان يريد شيء يحصل له، فتقر عين الإنسان، ذاك يقال أقر الله عينك، أي بلغت أمنيتك حتى ترضى نفسك وتسكن عينك فلا تستشرف إلى غيره. وأيضا معنى أقر الله عينك أي صادفت ما يرضيك، فتقر عينك عن النظر إلى غيره، والمعنى أن تقر عينه بطاعة الله سبحانه والأنس بذكره. وأيضا تشمل أن تقر عينه برؤية ذريته مطيعين لله تعالى، ولذلك الابن الصالح قال له قرة عين، وأسألك الرضا بالقضاء، أي وأسألك أن ترزقني الرضا بما قضيته وقدرته، فتلقاه نفسي وهي مطمئنة فلا أتسخط ولا أتضجر. وبرد العيش بعد الموت، أي وأسألك عيشا يكون طيبا لا يكون فيه نكد وليس فيه كدر، بل يكون فيه انشراح للصدر، وتكون الروح فيه بعد الموت في مكانة عالية ومنزلة رفيعة، ولذة النظر إلى وجهك، أي وأسألك رؤية وجهك الكريم التي هي أعلى وأكبر نعيم في الجنة. ووصف هذا النظر باللذة، لأن النظر إلى الله قد يكون فيه خوف وإجلال، وقد يكون نظرا فيه رحمة ولطف وجمال. والشوق إلى لقائك، أي وأسألك أن ترزقني الاشتياق إلى ملاقاتك في دار المجازات، فيكون قد جمع في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنيا وهو الشوق إلى الله تعالى، وأطيب ما في الآخرة وهو النظر إليه سبحانه. وأعوذ بك من ضراء مضرة، أي يعني يدعو الإنسان ربه أن يكفيه الله كل ضرر. وهكذا وفتنة مضلة، أي وأحتمي بك من فتنة توقعني في حيرة وتكون عاقبتها إلى الهلاك. وهكذا على الإنسان أن يحرص على أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتوسل إلى الله تعالى في الدعاء بأسمائه وصفاته. ثانيا، تصدق بسقاية مسلم يسقون من رحيق مختوم. فالإنسان عليه أن يأتي أبواب الخير، وأن لا يفرط في باب من الأبواب، فإذا فتح لك باب خير فاغتنم. ثالثا، انظر إلى رجل يبكر في الحضور إلى المسجد ونافسه في ذلك، قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التوجيهات: من أعظم العقوبات الحرمان من النظر إلى الرب تبارك وتعالى. من أعظم العقوبات الحرمان من النظر إلى الرب تبارك وتعالى في الآخرة. وتأمل، هذا الذي لا ينظر إلى ربه في أعماله فهو يحرم من النظر إلى الله تعالى. قال تعالى عن أولئك أصحاب الضلالة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثانيا، الذنوب هي سبب الران على القلب، فالإنسان يبتعد عن الذنوب، فربنا قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثالثا، من صفات المؤمنين التنافس في الطاعات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.